أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: ثم أخذ في الاستدلال ثانيا على جواز العمل بهذه الأخبار بأن وجدنا أصحابنا مختلفين في المسائل الكثيرة. خب، الشيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه كان بصدد بيان الدليل على حجية خبر الواحد. الدليل الأول تقدم، وهو أنه الإجماع العملي من علماء الإمامية أو الإجماع منهم على حجية خبر الواحد المجرد عن القرينة. الدليل الثاني يقول: نحن عندما نأتي إلى تصانيف هؤلاء نجد أنهم اختلفوا فيما بينهم، الفقهاء اختلفوا في المسائل التي بين أيديهم، ومنشأ هذا الاختلاف في المسائل التي استنبطوها هو أنهم كل واحد منهم يستند إلى خبر غير الذي يستند إليه الآخر. في كثير من الموارد هذا الفقيه عندما يفتي بحكم يستند إلى طائفة من الروايات، وذاك الذي يفتي في قباله يستند إلى رواية أخرى، وهكذا. فلو لم يكن خبر الواحد حجة، بل كان الخبر القطعي فقط حجة، يعني ما هو قطعي أو محفوف بقرينة قطعية، إذن كان ينبغي كل واحد منهم أن يفسق ماذا؟ الآخر. لماذا؟ باعتبار أن الحق القطعي هنا، وما عدا ذلك فهو باطل قطعي، مع أنه لم نشهد منهم ذلك، ولم نتعارف منهم أنه إذا اختاروا مبنى أو حكما في مسألة واختار في قبالهم فقيه آخر حكما آخر، هذا يؤدي إلى تفسيق ذلك الآخر. إذا يتذكر الإخوة، نفس ذلك الدليل الذي أقمناه في مسألة أنه محفوظ عنه في مسألة المقلدة، قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هؤلاء المقلدة أخطأوا في الطريق، ولكن هذا الخطأ معفو عنه. قال: والدليل على أنه معفو عنه أنه في مقام التخالف فيما بينهم لم نتعارف منهم التعامل معاملة الفساق فضلا عن معاملة الكفار والفجار. فلهذا هنا لعله يبين المطلب الشيخ رحمة الله تعالى عليه في العدة أوضح مما يبينه هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل. فلهذا نحن نقرأ مطلب العدة شوية أطول من ذلك. قال: ومما يدل أيضا، هذا الطريق الثاني، ومما يدل أيضا، صفحة 354 من هذه العدة جزء الأول، ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف، هذا الاختلاف الصادر عن العمل بهذه الأخبار، يعني أخبار الأحاد، فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام، يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه، وهذا في جميع أبواب الفقه، من الطهارات إلى باب الديات، من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك، مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم، واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أو لا، ومثل اختلافهم في باب الطهارة وفي مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء هل يشترط الكرية أو لا، ونحو اختلافهم في حد الكر هل 27 شبر أو مثلا حد الأعلى 42 شبر، ونحو اختلافهم في استيناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين، واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس، واختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة، وغير ذلك في سائر أبواب الفقه، حتى أن بابا منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل من ذلك الباب أو مسألة متفاوتة الفتاوى. وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي في كتاب المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على 5000 حديث، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بهذه الأحاديث، وذلك أشهر من أن يخفى، حتى أنك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك، ووجدتهم مع هذا الاختلاف، محل الشاهد هذه العبارة، ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه، ولو كان الحق في واحد من هؤلاء إذن الباقي على باطل، كان ينبغي أن تنقطع المودة بين هؤلاء، وكان ينبغي أن يقع التفاسق بينهم، ولم نعثر على ذلك. هذا الذي إذا تذكرون بالأمس قلنا معفون عنه، وسبب العفو هذا أنه لو كان المقلدة طريقهم باطل والطريق الباطل يؤدي إلى التفسير، كان ينبغي أن ينقطع حبل المودة بينهم. قال لم يقطع أحد موالاة صاحبه، ولم ينتهي إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفه، فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما جاز ذلك، يعني كان ينبغي أن تنقطع المودة وأن يقع التفاسق والتضليل، وكان يكون من عمل بخبر عنده أنه صحيح يكون مخالفه مخطئا مرتكبا للقبيح يستحق التفسيق بذلك الفعل، وفي تركهم ذلك يعني التفاسق والعدول عن ذلك دليل على جواز العمل بما عملوا به من الأخبار. هذا هو الطريق الثاني لذلك. الطريق الثالث الذي يستدل به الشيخ على حجة أخبار الواحد، يقول هذه الكتب الكثيرة التي صنفت في بيان أحوال الرجال، أن فلان موثوق وأن فلان غير موثوق، أن فلان ممدوح وأن فلان مذموم، وأن تصانيف الشخص الكذائي مقبول وأن تصانيفه غير مقبولة، قبل لو كان المدار على قبول الخبر المحفوف بالقرينة القطعية، ما الاحتياج إلى معرفة أن هذا مقبول أو غير مقبول، أن هذا ممدوح أو غير ممدوح؟ نحن إذا حصل لنا القطع واليقين أن هذا الخبر صادر، سواء كان الراوي فاسقا أو كان ماذا غير فاسق، عادلا أو غير عادل، سديدا في نقله أو لم يكن سديدا، لأن القرائن تقول ماذا؟ أن هذا الخبر على القطع واليقين صادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، والطريق الثالث لذلك، ومما يدل أيضا على صحة ما ذهبنا إليه في صفحة 366، أن وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقل لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان كذا وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد وفلان واقفي وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال، يعني استثنوا تصانيف أولئك الرجال الذين وقع فيهم التهمة وأنهم من الفاسدي العقيدة ونحو ذلك، من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في أسناد ذلك الحديث وضعفه بروايته، هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه. ومحل الشاهد قال فلولا أن العمل بمن يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز لما كان بينه وبين غيره فرق. لماذا نحتاج إلى تمييز الموثوق من غير الموثوق؟ وكان يكون خبره مطروحا مثل خبر غيره من الفساق، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار بعضها على بعض، وفي ثبوت ذلك دليل على صحة ما اخترناه وهو حجية خبر الواحد المجرد عن القرينة القطعية. ثم أخذ في الاستدلال ثانيا على جواز العمل بهذه الأخبار بأننا وجدنا أصحابنا مختلفين في المسائل الكثيرة، في جميع أبواب الفقه، وكل منهم يستدل ببعض هذه الأخبار، ولم يعهد من أحد منهم تفسيق صاحبه وقطع المودة عنه، فدل ذلك على جواز العمل بخبر الواحد عند الأصحاب. ثم استدل ثالثا على ذلك بأن الطائفة وضعت الكتب لتمييز الرجال الناقلين لهذه الأخبار وبيان أحوالهم من حيث العدالة والفقه والموافقة في المذهب والمخالفة، وبيان من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه في التصانيف، يعني استثنوا تصانيف الرجال من جملة ما استثنوه من التصانيف، وهذه عادتهم من قديم الوقت إلى حديثه، فلولا جواز العمل برواية من سلم عن الطعن لم يكن فائدة لذلك كله. انتهى المقصود من كلام شيخ الطائفة، زاد الله في علو مقامه. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام بعد لا يحتاج إلى بيان أكثر مما ذكرنا، لا يحتاج إلى تعقيب وحاشية، وقد زاد في الاستدلال على هذا المطلب بما لا مزيد عليه، أعطى المطلب حقه، حتى أنه مو فقط زاد عليه بما لا في هذا المطلب، بل أشار إلى مقدمات دليل الانسداد في آخر قوله عندما قال: ومن قال عند ذلك إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما يقتضيه العقل، هذا إشارة إلى دليل الانسداد، لأنه واحد من مقدمات دليل الانسداد أنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول المرخصة، لأنه يلزم أساسا عدم ثبوت حكم من أحكام الشرع. واحدا من أهم مقدمات دليل الانسداد أنه نحن نعلم بوجود أحكام إلزامية في الشريعة، هذه الأحكام الإلزامية مقدمة ثانية نحتاج، ونعلم من الشارع أنه لا يرضى بإجراء البراءة فيها جميعا، وإلا لو لم نعلم هذه المقدمة الثانية لرجعنا إلى حكم العقد وقبح العقاب بلا بيان. فلهذا يقول الشيخ: حتى أنه، أي شيخ الطائفة، أشار في جملة كلامه إلى دليل الانسداد، يعني إلى واحدة من أهم مقدمات دليل الانسداد، وأنه ما هو دليل الانسداد والمقدمة المهمة؟ قال: وأنه لو اقتصر على الأدلة العلمية، يعني القطعية أو المعفوفة بالقرينة القطعية، وبعد ذلك عمل بأصل البراءة في غير الأدلة العلمية، لزم ما علم ضرورة من الشرع خلافه، فشكر الله سعيه. هذا ما استفاده الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه من كلام الشيخ الطوسي شيخ الطائفة. ملخص ما استفاده من هذا الكلام ما هو؟ أن شيخ الطائفة يرى حجية خبر الواحد المجرد عن القرينة، وهذا معناه أن النزاع بين شيخ الطائفة وبين أستاذه السيد المرتضى نزاع حقيقي معنوي، لا أنه نزاع لفظي، لأن السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه لا يعمل بالخبر الواحد عن المجرد عن القرينة القطعية، وإنما يعمل بالخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية على صدورها من المعصوم، أو على صدور ذلك الخبر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن نهاية ما وصل إليه الشيخ الأنصاري هو أن النزاع بين السيد المرتضى وتلميذه نزاع حقيقي معنوي، ومن هنا نحتاج إلى وجه الجمع، لا بد أن نوجه المطلب، إما أن نرفع اليد عن كلام شيخ الطائفة، وإما أن نرفع اليد عن كلام من؟ السيد المرتضى. أما أن نقول أن السيد المرتضى لا يخالفه تلميذه، وأن الشيخ الطوسي لم يخالف أستاذه في المسألة، فهذا غير مقبول، ولكن صاحب المعالم وجملة من المحدثين ذهبوا إلى أن النزاع بين السيد المرتضى وشيخ الطائفة وتلميذه نزاع لفظي، لأن سيد المرتضى القائل بحجية خبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية على الصدور هذا المطلب لم يخالفه شيخ الطائفة فيما ذكر، لأنه لم يتضح أن الشيخ أيضا يقول بحجية خبر الواحد مطلقا حتى المجرد عن القرينة، وإنما أيضا يقول بحجية خبر الواحد المقرون بالقرينة القطعية على صحة الصدور. الآن ننقل كلام صاحب المعالم، ثم بعد ذلك تأتي مناقشات وكلمات أخرى لبعض المحدثين، ثم يدخل الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مناقشة كلام صاحب المعالم وكلام بعض المحدثين الذين أيدوا كلام صاحب المعالم. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ثم إن من العجب أن غير واحد من المتأخرين تبعوا صاحب المعالم، الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، تبعوا صاحب المعالم في دعوى عدم دلالة كلام الشيخ شيخ الطائفة على حجية الأخبار المجردة عن القرينة، بنحو أرجعوا كلام الشيخ إلى كلام سيد المرتضى. قال في المعالم: على ما حكي عنه. إذا تبين أن الشيخ الأنصاري أيضا كتاب المعالم لم يكن موجود عنده، وإنما يحكي عن كتاب المعالم، وهذه واحدة من المشكلات المهمة في كل الفقه وفي كل الأصول، لأنه واحدة من المشكلات، لأن صاحب المعالم إنما وقع في هذه الشبهة لأن كتاب العدة لم يكن موجود عنده، وإنما فهم كلام شيخ الطائفة من كلمات الآخرين مما حكي عن شيخ الطائفة، ولم يرى أول الكلام ووسط الكلام وآخر الكلام، لم يرى الكلام من أوله إلى آخره. قال بأن شيخ الطائفة لا يخالف من السيد المرتضى، ولو كان بيده العدة ورأى كلام شيخ الطائفة من صدره إلى ذيله لما قال هذا الكلام، وواضحا وقطعا لما قال هذا الكلام. والإنصاف أنه، هذا كلام صاحب المعالم، والإنصاف أنه لم يتضح من حال الشيخ وأمثاله، يعني وأتباع الشيخ، من حال الشيخ وأمثاله لم يتضح مخالفتهم للسيد السيد المرتضى قدس سره. لماذا لم يتضح؟ يقول: إذ كانت أخبار الأصحاب في ذاك الزمان المنقولة في الكتب المعتمدة، إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ في ذلك الزمان في زمان السيد المرتضى وشيخ الطائفة قريبة العهد بزمان لقاء المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنها قريبة جدا من عصر الغيبة الصغرى، بل جملة من هذه الكتب المعتمدة كتبت في زمان الغيبة الصغرى واستفادة الأحكام من المعصوم عليه السلام، كان يمكن ذلك، وكانت القرائن المعاضدة والمؤيدة لتلك الأخبار المدونة في الكتب المعتبرة، تلك القرائن كانت متيسرة كما أشار إليه السيد. هذا كلام السيد إن شاء الله في الصفحة 152 يأتي عندما ننقل كلام السيد المرتضى هناك، أن السيد المرتضى كان يقول أن هذه الأخبار المدونة عندنا في الكتب المعتبرة هذه كلها أخبار عليها قرائن قطعية. قال: وكانت القرائن المعاضدة لتلك الأخبار متيسرة كما أشار إليه السيد سيد قدس سره كما سيأتي، ولم يعلم أنهم أي الأصحاب عندما اعتمدوا على هذه الأخبار، وصار هذا منشأ لاستدلال شيخ الطائفة على حجية خبر الواحد بعد استدلال شيخ الطائفة كان ماذا؟ بإجماع الأصحاب. ولم يعلم أن الأصحاب اعتمدوا على الخبر المجرد ليظهر مخالفتهم أي الأصحاب لرأي السيد المرتضى في خبر الواحد. وتفطن المحقق صاحب المعالم، يظهر أنه يريد أن يبين مؤيدا لكلامه، يقول: والذي أقوله أنا ليس فقط قوله هو، وإنما المحقق الحلي أيضا في المعارف أيضا قال بأن كلام شيخ الطائفة ليس معارضا لكلام السيد المرتضى، بل سيد شيخ الطائفة لم يخالف السيد المرتضى، بل يذهب إلى ما ذهب إليه السيد المرتضى. يعني بعبارة أخرى، نحن نريد أن نرى أن كلام السيد المرتضى يرجع إلى كلام شيخ الطائفة، لو كلام شيخ الطائفة يرجع إلى كلام السيد المرتضى. هم صاحب المعالم ويدعي أن المحقق في المعارج أيضا كذلك، وإن كان صاحب بحر الفوائد يقول لا فقط أن صاحب المعالم أخطأ في هذا الفهم، بل أخطأ في فهم كلام صاحب المعارج أيضا، ثم ينقل عبارة صاحب المعارج كاملة ليبين بأنه ليس كما فهمه صاحب المعالم. قال: وتفطن المحقق من كلام الشيخ لما قلناه، وهو أنه ليس مخالفا لكلام السيد. قال في المعارج: ذهب شيخنا أبو جعفر قدس سره إلى العمل بخبر الواحد العادل من رواة أصحابنا المجرد عن القرينة، لكن لفظ شيخنا في حجة خبر الواحد، لكن لفظه وإن كان مطلقا يعني يشمل خبر الواحد المجرد عن القرينة أيضا، ولكن فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل يعمل بماذا؟ بل يعمل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب، وهذا التدوين الأصحاب هناك قرينة إما عامة وإما خاصة قطعية على صدور هذه الأخبار من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن يقول أن شيخ الطائفة لم يعمل بهذه الأخبار مطلقا، ليس ميزانه في العمل بخبر الواحد حتى لو كان مجردا عن القرينة، عمل بهذه الأخبار حتى لوجود إما قرينة خاصة على كل خبر لصدور الخبر من المعصوم، وإما لوجود قرينة عامة على صدور جميع هذه الأخبار المدونة من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لا أن كل خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به وإن لم تكن هناك قرينة قطعية عامة أو خاصة على صدور الخبر من المعصوم. هذا هو الذي تبين لي من كلامه. من يقول؟ المحقق صاحب المعالم، عفوا المحقق صاحب المعارج. هذا هو الذي تبين لي من كلامه، ويدعى إجماع أو يدعي إجماع. هسه هذا ويدعى، إما أن نقرأ بصيغة المفعول فعند ذلك ماذا؟ نرجع الضمير إلى شيخ الطائفة، وإما أن نقرأه بصيغة الفاعل نقول ويدعي عن شيخ الطائفة إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتى لو رواها غير الإمام وكان الخبر سليما عن المعارض. المحقق يريد أن يقول أن شيخ الطائفة فقط هدفه إثبات حجية هذه الأخبار المدونة في الكتب المعتبرة حتى لو كان الناقل ماذا؟ غير إمامي. لماذا؟ باعتبار أن هناك قرينة قطعية على الصدور من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا تبين المناط عند الشيخ كما استفاده المحقق صاحب المعارج، ما هو؟ أن المناط وجود القرينة القطعية. حس هناك كلام، هذه القرينة القطعية عامة أو خاصة ذات بعض آخر سيأتي. المهم أن مناط شيخ الطائفة للعمل بخبر الواحد ليس عدالة الراوي، وإنما التدوين في هذه الكتب المعتبرة التي توجد عليها قرائن قطعية أنها صادرة من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. أحسنتم، سيأتي بيانه، أنما الآن أرددها حتى أنه يتضح بعد ذلك أنه شيخ الطائفة ماذا يقول والسيد المرتضى ماذا يقول. قال: حتى لو رواها غير الإمام وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به، وهذا معنى أن المدار ليس على عدالة الراوي، وإنما المدار على وجود القرينة على صحة الصدور. انتهى كلام صاحب المعالم. انتهى كلام صاحب المعارج. قال أي صاحب المعالم: بعد نقل هذا عن المحقق يعني صاحب المعارج وما فهمه المحقق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه لا ما نسبه العلامة إلى الشيخ، لأن الشيخ علامة يرى بأن النزاع بين الشيخ وبين السيد المرتضى نزاع معنوي حقيقي، ولا بد من إرجاع كلام السيد المرتضى إلى كلام الشيخ. هنا المحقق ماذا فعل؟ أرجع كلام الشيخ إلى كلام أستاذه سيد المرتضى، انتهى كلام صاحب المعالم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن لا نحتاج إلى مؤونة كثيرة لإبطال دعوى صاحب المعالم. لماذا؟ باعتبار أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه نقل لكم قبل صفحة يقول: فعلم أن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى المحالة. بعد أكو عبارة أوضح من هذه العبارة؟ فلهذا يقول الشيخ: وأنت خبير بأن ما ذكره في وجه الجمع بين كلام هذين العلمين من تيسر القرائن، بيان وجه الجمع من تيسر القرائن وعدم اعتمادهم أي الأصحاب على الخبر المجرد، قد صرح الشيخ في عبارته المتقدمة ببداهة بطلان هذا المطلب، حيث قال: إن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة، فإن المدعي لوجود تلك القرائن معول على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضده ونقيضه، والظاهر بل المعلوم كما سيصرح بعد ذلك بعض المحدثين أيضا، والظاهر بل المعلوم. هذا لماذا يقول بل المعلوم؟ باعتبار أنه من ظاهر العبارة نحن نستطيع أن نستكشف أن صاحب المعالم لو كان بيده العدة لما ادعى هذه الدعوة، ولكن الشيخ يترقى يقول مو فقط هذا الظاهر بل المعلوم، لأنه جملة من المحققين الذين جاءوا بعد صاحب المعالم أيضا قالوا أن صاحب المعالم لم يكن الكتاب بيده، يعني كتاب العدة، بل المعلوم أنه قدس سره، يعني صاحب المعالم لم يكن عنده كتاب العدة، وإنما فهم كلام الشيخ من كلام من؟ من كلام المحقق صاحب المعارج. وقال المحدث الاسترابادي في محكي الفوائد المدنية: إن الشيخ قدس سره لا يجيز العمل إلا بالخبر المقطوع بصدور ذلك الخبر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك هو مراد المرتضى. سيد المرتضى أيضا لا يريد غير هذا. إذن فصارت المناقشة لفظية لا كما توهمه العلامة ومن تبع العلامة أن المناقشة بين العلمين الأستاذ وتلميذه معنوية حقيقية. وقال بعض من تأخر عنه، أي عن المحدث الاسترابادي، من الإخباريين في رسالته التي كتبها في هذا المضمون، هسه إما طبعا مراد من بعض الإخباريين لعله السيد الصادر في رسالة موضوعة لهذا، حتى إما هذا كلام السيد الصادر وإما كلام بعض المحدثين والإخباريين الذين نقل عنهم السيد الصادر. أحسنتم شرح الوافية. يقول: إما أنه هذا كلام نفس السيد الصادر وإما كلام بعض الإخباريين الذين نقل عنهم السيد الصادر. المهم هذا الكلام جاء في بعض رسائل بعض الإخباريين في رسالته بعدما استحسن ما ذكره صاحب المعالم: ولقد أحسن النظر وفهم طريقة الشيخ والسيد، يعني وفهم أن الشيخ يرجع إلى السيد، مو فهم طريقة الشيخ والسيد، لا فهم أن الشيخ يرجع إلى السيد، وفهم طريقة الشيخ والسيد قدس سرهما. فهم ذلك من أين؟ من كلام المحقق، وإلا هو ما شاف هذا المطلب من كلام المحقق كما هو حقه، يعني أحسن النظر وفهم المطلب كما هو حقه. والذي يظهر منه، أي ممن؟ من صاحب المعالم. والذي يظهر منه أنه لم يرى عدة الأصول للشيخ. هذا هو بعد هو أدق تبين من صاحب المعالم، يقول بأنه مع الأسف الشديد أنه لم يرى عدة الشيخ، وإلا لو كان يرى عدة الشيخ لجاءنا بقرائن كثيرة تثبت من مدعاه. وعجيب، ها واقعا هذول لم شافوا عدة الشيخ، ثم ما كان شايفين عدة الشيخ. أخذ بعد ذلك جملة من المحققين ذكروا المواضع التي يصرح فيها الشيخ، مو بالإشارة والعلامة احنا نفهم، يصرح الشيخ أن كلامنا في المورد الذي لا قرينة قطعية عليه. على أي لحظة؟ وإنما فهم ذلك مما نقله المحقق قدس سره، ولو رآها لصدع بالحق أكثر من هذا. قال: ولو رآها لصدع بالحق أكثر من هذا. طبعا أنت من تجي إلى هذه المباني يشوف لأنه مسلك إخباري الهدف تدمير ذلك الخط الآخر. يعني الآن يشوفون الآن أكو بيانات وعبارات صحيحة ما بها فرشه، ولكن العبارات يريدون خط العلامة يضربوه، أن خط العلامة مو الخط اللي هم ينتخبوه حقا أو باطلا، المهم مو هذا، المهم لما هو خط إخباري ذاك الخط اللي هو الخط الأصولي لابد الآن يتزعزع حسب أي طريق من يدري واحدة من هذين. وكم له من تحقيق صاحب المعالم، وكم له من تحقيق أبان به من غفلات المتأخرين. مراد غفلات المتأخرين علامة بعد ذلك سيأتي، من غفلات المتأخرين. وهذه التحقيقات مو مختصة فقط بصاحب المعالم شيخ حسن كوالده وهو الشهيد الثاني وغير والده من المحققين، وفيما ذكره هذا المحقق كفاية لمن طلب الحق وعرفه. طبعا إذا من واحد أراد أن يزاد بعد يزيد لابد أنه ذهب إلى الباطل، لأنه هذا هو الحق بعد يبلغه، هذا واضح بعد. وفيما ذكره كفاية لمن طلب الحق، إذن إذا واحد يطلب الباطل يروح لهذا النشوة إلا طلب الحق بأذنه. وهذه من مشكلاتنا أيضا، أن الإنسان يشعر أن الحق متجسد فيه خلاص بعد الحق بابا أخر. إحنا بحسب عقائدنا مو نقول بأنه العصمة فقط منحصرة في 14 نعرفهم إحنا، إذا بعد لماذا تفترض أن الحق هنا تلخص وانتهى كل شيء؟ وافترض أنه بعد مو الآن بعد 50 سنة يجون يجيبون قرائن أخرى تجد الحق وين؟ في الطرف الآخر. شنو؟ وقد حقق المطلب بما لا مزيد عليه. منو قال حقق المطلب بما لا مزيد عليه؟ شيخنا إذا حقق المطلب بما لا مزيد عليه رسائل ليش تكتب أنت؟ هم يريد رسائل بعد شيخ الطائفة حقق المطلب بما لا مزيد عليه. فقل أنت الآن صار شهريا أخذ في حجية خبر الواحد، هنا صالبنا هنا حجية خبر الواحد فحقق المطلب بما لا مزيد عليه بعد خلاص. وقد تقدم كلام الشيخ وهو صريح فيما فهمه المحقق قدس سره وموافق لما يقوله السيد قدس سره فليراجع. والذي أوقع العلامة في هذا الوهم، أصلا وهميات كان يعيش العلامة، والذي أوقع العلامة في هذا الوهم ما ذكره الشيخ في العدة من أنه يجوز العمل بخبر العدل الإمامي والعلامة، ولم يتأمل بقية الكلام العلامة، ولا لو متأمل كان وصل إلى نتيجة كلام صاحب المعالم كما تأمله المحقق، ليعلم العلامة أنه إنما يجوز الشيخ العمل بهذه الأخبار. التفتوا إلى هذه العبارة جيدا، لأنه إحنا الشيخ سيبدأ المناقشة واحدة من إشكالات هذه العبارة. ليعلم أي من العلامة أنه إنما أي الشيخ يجوز العمل بهذه الأخبار التي روتها الأصحاب، أي التي رواها الأصحاب واجتمعوا على جواز العمل بها، وذلك مما يوجب العلم بصحتها. التفتوا جيدا، كلام الشيخ وين كان؟ ادعاء الإجماع أن الأصحاب عملوا بهذه الأخبار، ولكن كان في كلام الشيخ وهذا دليل على صحة كل ما نقلوه من الأخبار. هذا من مطلبين، مطلب عندنا وهي المسألة الأصولية أن خبر الواحد حجة لو مو حجة، هذا فذ مطلب. مطلب آخر عندنا وهو أن هذه الأخبار المدونة في كلمات الأصحاب هذه توجد عندنا قرائن قطعية على صحة صدورها من المعصومين أو لا توجد، هذا مطلب آخر. مولانا هذا أنتم من طلعتم من كلام شيخ الطائفة، ذاك المطلب الأول حق وهو أنهم اجتمعوا على العمل بهذه الأخبار، ولكن اجتمعوا على العمل بهذه الأخبار لأن هناك قرينة قطعية على صدورها من المعصوم، أو لأنها خبر الواحد المجرد عن القرينة أيضا. هو هذا وذلك مما يجب. أنا أقول هذا دا ينسب بعض المتأخرين الإخباريين، دا ينسب هذا الكلام لمن؟ ينسب للشيخ الطائفة، ينسب للشيخ الطوسي، وده يقول للعلامة أنت غفلت عن هذا المطلب. سؤالنا من السيد، وبعد ذلك سيبين الشيخ الأنصاري، تقول سؤالنا هذا من أين؟ نعم نحن نقبل منكم أن شيخ الطائفة ادعى أن الأصحاب عملوا بهذه الأخبار، ولكن عملوا بهذه الأخبار لوثاقة رواته، من أين لحصول العلم بصحتها بصحة صدورها من المعصومين؟ هذا من أين؟ فلهذا الآن احتفظوا هذه الجملة. قال وذلك، هذه وذلك بعد هذا من استنباط من؟ استنباط بعض الإخباريين، بعد هذا مو موجود في كلمات شيخ الطائفة. وذلك مما يوجب العلم بصحتها، يعني بصحة صدورها قطعا من المعصوم. لا أن، مو أن شيخ الطائفة يقول بحجية كل خبر خبر بمجرد أن يكون الراوي عدلا إماميا، لا أن، يعني شيخ الطائفة لا يقول هذا، لا أن كل خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به. طب شيخنا أنت من أين طلعت هذا المطلب؟ يقول فقط عندنا استبعاد أنه كيف يمكن لشيخ الطائفة أن ينسب إليهم العمل بأخبار الآحاد وكان بإمكانهم الوصول إلى اليقين. شوفوا إذا تبين أنه هذا المطلب يستنبطه من كلام شيخ الطائفة، فقط مجرد استبعاد. يقول كيف يمكن أن يقال أن شيخ الطائفة يقول بحجية خبر واحد المجرد عن القرينة مع أن الأصحاب كان بإمكانهم الوصول إلى الأحكام الأصول الأصلية والفرعية عن طريق اليقين؟ فإذا تبين أن بعض الإخباريين في رسالته هذا المطلب استنبطه من كلام شيخ الطائفة، وإلا شيخ الطائفة لم يصرح بذلك. لماذا؟ ما هو دليله على هذا الاستنباط؟ استبعاده أن شيخ الطائفة يقول بحجية خبر الآحاد المجرد عن القرينة مع أن الأصحاب كان بإمكانهم في الأصول والفروع أن يصلوا إلى اليقين. فلهذا يقول وإلا فكيف يظن. هذا دليله على أنه إنما يقول الشيخ بحجية الأخبار المقطوع بصدورها من المعصوم. وإلا فكيف يظن بأكابر الفرقة الناجية وأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم مع قدرتهم على أخذ أصول الدين وفروع الدين منهم عليهم السلام بطريق اليقين، كيف يمكن أن يعولوا في الأصول والفروع على أخبار الآحاد المجردة؟ شيخنا لماذا كيف يمكن؟ شنو المحذور هنا؟ ومجرد استبعاد بل في الفروع، طبعا في الفروع لأنه ذاك بحث الأصول لم يناقش فيه أحد. شنو لماذا لا؟ فلهذا هناك بحث بين الأعلام بأنه حتى في زمان المعصومين هل يجب على المكلف أن يعمل بالقطع واليقين؟ والتحقيق عندهم ليس كذلك، ولم يحد منهم ذلك أن الشيعة عندما يكون يريد مسألة لابد أن يحصل له القطع بالمسألة، لا كان يرى زرارة والشاهد. فلهذا أنتم تذكرون في حجية خبر الواحد أنه الإمام سلام الله عليه في الإرجاعات عندما كان يأتي السؤال يرجعه إلى زرارة، يرجعه إلى يونس بن عبد الرحمن، يرجعه إلى محمد بن مسلم، يرجعه إلى عبد العظيم الحسن ونحو ذلك. من الواضح أنه كان هذا أخبار أحد كانت مو أكثر من ذلك، بل اتخاذ الإمام للسفراء وعشرات القرائن التي يمكن أن يقال بأنه حجية خبر واحد أو حجية خبر الثقة كان معمولا بها حتى في زمان المعصومين عليه أفضل الصلاة في اتخاذ الأحكام من في الفروع. ولكنه السيد سيد الصدر فقط يستبعد هذا المعنى، ومن هنا يقول أن الشيخ إنما أجاز العمل بهذه الأخبار المقطوعة الصدور من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أن مذهب العلامة. ثم الآن يريد أن يشكل إشكال آخر على العلامة أنه كيف تدعي لهؤلاء أنهم يعملون بخبر الواحد مطلقا في الأصول وفي الفروع وأنت ترى أن العمل في الأصول بخبر الواحد خروج عن ربقة الإسلام؟ هذا الذي أنت تراه خروج عن ربقة الإسلام كيف تنسبه إلى أكابر فرقة الناجية؟ قم أنا سفى مسكين علامة وين جاء هذا العجز؟ نعم أشكل على الإخباريين قم صحيحا، والشيخ بعد ذلك يجي يقول هذا الدفاع لا يقبله. سيد العلامة وين الشيخ العلامة وين قال هذا المعنى؟ هو بحث ما أساسا في الفروع، منو بحث في الأصول أنه يمكن الاعتماد؟ من جاءك بخبر الواحد يمكن الاعتماد عليه في الأصول؟ منو قال هذا الكلام؟ مع أن مذهب العلامة وغير العلامة أنه لا بد في أصول الدين من الدليل القطعي وأن المقلد في ذلك خارج عن ربقة الإسلام، وللعلامة وغير العلامة كثير من هذه الغفلات لألفة أذهانهم بأصول العامة. فالتهمة وخلصت القضية مطلب خلاص. ما أحسنتهم. هذا البحث مولانا بتعبير الموجود عندنا هذا يسوله هو، هذا هو ما يصير، هذا مو بحث، هذا فكر مقابل فكر لابد يأتي. أما أن واحد يقول فرشي أنت تقول له أخي كيف تقول هذا وهذا مخالف لإجماع العلماء من الصدر الأول، هذا ما صار بحث علمي. ومن تتبع الآن الشيخ سيد الصدر بعد هنا يريد أن يدافع عن الإخباريين أن هؤلاء من قال لكم أنهم في الأصول وفي الفروع يعملون بخبر الوحي، يعملون بالرواية، إنما يعملون بالروايات المقطوعة الصدور من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن تتبع كتب القدماء وعرف أحوالهم قطع بأن الإخباريين من أصحابنا لم يكونوا يعولون في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم، وأما خبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء والإفتاء. والله الهادي، انتهى كلام بعض الإخباريين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يدخل في مناقشة فنية مع بعض هؤلاء أنه كيف يمكن أن يدعى هذا المعنى على الشيخ وجملة من هذه الكلمات التي وردت أخيرا. أما الإشكال الأول الذي يريده، يقول نحن عندما نراجع العدة في مواضع عديدة من العدة نجد بأن الشيخ يصرح أن محل كلامنا أين؟ محل كلامنا في أخبار الآحاد المجردة عن القرينة لا المحفوفة بالقرينة. الشيخ بعد لا يشير إليها، ولكن لا بأس أن نشير إلى بعضها. بالأمس تقدم واحد أو اثنين منها، واحدة منها وكان ممن لا يطعن، صفحة 145، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله. اشتراط السدادة في الناقل هذا أين يمكن أن يكون؟ في الذي يكون خبره واحد نريد أن نعتمد عليه من غير قرينة قطعية، وإلا إذا كانت هناك قرينة قطعية حتى لو كان مطعونا في النقل مو سديدا في النقل. اشتراط السدادة في النقل، إذا كان مبنى الشيخ احتفاف الخبر بالقرينة القطعية اشتراط السدادة يكون لغوا. هذا أولا وأصلح من العبارة. ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة فيكون كضم الحجر إلى الإنسان. ماذا قيمة خبر الواحد؟ الاعتماد إنما على القرينة القطعية معه. وبعد أوضح منها العبارات موجودة، هاي عبارتين. العبارة الثالثة قبل أن نصل إلى العبارات التي قرأناها بالأمس، أساسا إذا كان مبنى الشيخ، التفتوا جيدا، إذا كان مبنى الشيخ أن الخبر يمكن الاعتماد عليه إذا كان محفوف بالقرينة القطعية، لحد استدلال بالإجماع لمن؟ وقرينة قطعية والقطع موجب حجية ذاتا بلا احتياج إلى استدلال بالإجماع أو غير الإجماع. بعد إحنا إجماع شن نسوي؟ إنما الشيخ دخل في بحث إجماع الأصحاب لإثبات حجية خبر الواحد إذا كان مجرد عن القرينة، وأما إذا كان محفوف بقرينة قطعية خب نحن إجماع لا نحتاج. هذه قرينة رابعة. ثالثة قرينة رابعة هذا الذي قرأناه بالأمس، فعلم أن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة. مو فقط يقول القرائن لنا غير متوفرة، حتى لمدعي القرائن غير متوفرة، عندما يدعيها يعلم أنه يناقض نفسه. الشيخ مو فقط يقول القرائن بالنسبة إلينا مفقودة، أساسا ادعاء وجود القرائن في نفسها محالة. فلهذا بعد ذلك قال بل كان معولا ومدعيا لما يعلم من نفسه ضده ونقيضه، هو يعلم أن هذا الكلام ضد ونقيض محال هذا. ثم هذه قرينة رابعة. قرينة خامسة، الشيخ إذا تتذكرون في الوجهين اللذين استدللنا بهما في هذا اليوم، قال وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى. الشيخ يستدل ماذا؟ بالشهرة على حجية خبر الواحد. خب إذا كانت محفوفة بالقرائن القطعية خب لا معنى للاستدلال بالشهرة. وجملة من القرائن الأخرى الإنسان يستطيع الرجوع إليها، أنا وجدت أفضل من تعرض لجمع هذه القرائن كتاب أوثق الوسائل الحاشية، ذكر جملة من القرائن لإثبات هذا المطلب. صفحة ممكن أنا كتبتها بلي صفحة 167 في جمع هذا أوثق الوسائل في شرح الرسائل، هناك صفحة 167 تقريبا في آخر الصفحة متعرض لتلك القرائن. إذن الإشكال الأول الذي يرد على كلام هؤلاء هو أنه دعوى أن وجه الجمع بين كلام الشيخ والسيد هو بإرجاع كلام الشيخ إلى كلام السيد دعوى غير مقبولة. أقول أما دعوى دلالة كلام الشيخ في العدة على عمله بالأخبار المحفوفة بالقرائن العلمية دون المجرد عن تلك الأقوال، وأن كلام الشيخ ليس مخالفا للسيد قدس سرهما، فهذه الدعوة فهو كمصادمة الضرورات من قبيل إنكار الضروريات بعد أن يطلع الإنسان على كلام الشيخ. فإن في العبارة المتقدمة من العدة وغير تلك العبارة مما لم نذكرها وأشرنا إلى بعضها مواضع تدل على مخالفة السيد. نعم نحن نقبل منكم في أمر آخر، وهو أن السيد يقبل العمل بهذه الأخبار المدونة، وأن الشيخ أيضا يقبل العمل بهذه الأخبار المدونة، ولكن المبنى والمناط في قبول العمل بهذه الأخبار المدونة مختلف. ذاك يعمل بها من باب تواترها، وهذا يعمل بها من باب أنها أخبار الآحاد التي رواتها من الموثوقين أو العدول. وكم فرق بين البابين. فلهذا يقول نعم الشيخ يوافقه أي يوافق السيد في العمل بهذه الأخبار المدونة، ولكن مع اختلاف المبنى الأصولي. فإن قلت إذا كان المبنى الأصولي فإن كان العمل متفق، ما هو أثر المبنى الأصولي؟ يقول له أثر كثير سيأتي بيانه بعد ذلك. نعم يوافقه أي يوافق الشيخ السيد في العمل بهذه الأخبار المدونة، ولكن مع الاحتفاظ بالفرق المناطي بينهما، إلا أن السيد يدعي تواتر هذه الأخبار المدونة في الكتب المعتبرة واحتفاف تلك الأخبار بالقرينة المفيدة للعلم، ويدعي ذلك في كل خبر خبر بخصوصه. يعني أنت عندما تضع يدك على أي خبر واحد في هذه الكتب المدونة يدعي السيد المرتضى أن هذا محفوف بقرينة قطعية تثبت صدور الخبر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو مدع للقرينة الخاصة في كل خبر خبر، كما صرح به في محكي كلامه السيد المرتضى في جواب المسائل التبانيات أو التبانيات، من أن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها. فإن حتى لو كانت خبر الواحد، ولكن السيد المرتضى يدعي ماذا؟ أن هناك علم قطعي على صدورها من المعصوم، يعني جهة الصدور محفوظ عندنا، نحن لا نشك في صدورها من المعصوم، ولكنه جهة الصدور مو بالمعنى الاصطلاحي في جهة الصدور، يعني أنه على نحو التقية أو على نحو الجد. هسه إما بالتواتر أو بإمارة وعلامة تدل على صحة تلك الأخبار وصدق رواتها، إذن فهي موجبة للعلم مفيدة للقاطع، وإن وجدناها تلك الأخبار في الكتب مودعة بسند مخصوص من طريق الآحاد، حتى لو كانت خبر واحد، ولكن عندنا قرينة قطعية خاصة على أنها صدرت من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا بيان الفرق، بيان المناط. هذاك مناط السيد في قبول ماذا؟ تلك الأخبار. أما مناط الشيخ في قبول هذه الأخبار المدونة، الكل يقبل هذه الأخبار المدونة، ولكن السيد يقبلها بذات الطريق، وإن والشيخ يأبى عن احتفافها بتلك القرائن كما عرفت من كلامه السابق في في جواب ما أورده على نفسه بقوله فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار بمجردها، بل إنما عملوا بتلك الأخبار لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها. الشيخ في مقام هذا رد أنه كل رواية من هذه الروايات تكون محفوظة بقرينة قطعية على الصدور. هنا بلي هذه الدعوة محالة، بل في جواب هذا قال الدعوة محالة. هنا يرجع المستشكل يقول أنتم سواء كان المناط هو احتفاف بالقرينة القطعية أو المناط حجية الخبر الموثوق المجرد عن القرينة القطعية، المهم كلاهما يقول هذا حج. هذه الأخبار المدونة في كتب الأصحاب المعتبرة، المهم السيد والشيخ كلاهما يتفقان على حجيتها وجواز الاعتماد عليها وصحة صدورها من المعصوم عليها أفضل الصلاة والسلام. هل اختلاف المبنى الأصولي ما هو أثره؟ يقول نعم، اختلاف المبنى الأصولي له أثر كثير وكبير، لأن النسبة بين هذين المبنيين هي العموم من واجب. قد يوجد هناك خبر يقبله الشيخ لتوفر شرائط الحجية عنده، ويقبله السيد المرتضى باعتبار أنه متواتر عنده أو محفوظ بقرينة قطعية، ولكنه ماذا؟ قد يوجد خبر لا يقبله الشيخ لأن شرائط الحجية غير متوفر فيها، ويقبله السيد لأنه في اعتقاده أنه ماذا؟ أنه محفوظ بقرينة قطعية. لأنكم تتذكرون صرح فيما سبق صاحب المعالم بأنه حتى لو صاحب المعارك حتى لو لم يكن من عدل الإمامية، المهم موجود ماذا؟ في الكتب المعتبرة. إذن في خبر من الأخبار قد يرى السيد ومن تبع مذهب السيد ومسلك السيد أنه محفوظ بقرينة قطعية، ولكن الشيخ لا يرى فيه شرائط الحجية لو اشترط الوثاقة أو اشترط العدالة. وقد يكون العكس، أن الشيخ يرى في خبر من الأخبار أن شرائط الحجية تامة، ولكن السيد لا يراه أنه محفوظ بقرينة قطعية. إذا تظهر الثمرة، وثمرة أيضا كثيرة في كثير من الروايات. ومجرد هذا جواب عن إشكال مقدر، ومجرد عمل السيد والشيخ بخبر خاص، يعني توافقهما على العمل بخبر أو على العمل بهذه الأخبار المدونة في الكتب المعتبرة، لدعوى الأول وهو السيد تواتر الخبر، ودعوى الثاني وهو الشيخ كون خبر الواحد حجة، ومجرد عمل السيد والشيخ بخبر خاص لا يلزم منه، أي من مجرد العمل، توافقهما في مسألة حجية خبر الواحد، يعني في المبنى الأصولي وفي المسألة الأصولية، فإن الخلاف فيها أي في المسألة الأصولية يثمر في خبر عموم وخصوص من واجب، يثمر في خبر يدعي السيد تواتر ذلك الخبر ولا يراه الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر، وفي خبر هذه جهة الافتراق من طرف السيد وجهة الافتراق من طرف الشيخ، وفي خبر يراه الشيخ جامعا لشرائط الحجية ولم يحصل تواتره للسيد. إذن الاتفاق على العمل لا، ليس معناه أنه لا فرق في المبنى الأصولي، إذ ليس جميع ما دون في الكتب المعتبرة والتي يمكن الاعتماد عليها متواترا عند السيد حتى لا يقع الاختلاف بينهما، ولا جامعا لشرائط الحجية عند الشيخ حتى لا يختلف مع السيد. هذا هو الإشكال الأول الذي يرد على كلام بعض الإخباريين. الإشكال الثاني